يومئذ باسرة تظن أن يرفع أدبها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أنه الفراق والتفت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يخلق أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن خلقا ألم يكن نطفة من مني ثم كان أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تملى ثم كان خلقا فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم